أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: العامي أو المبتدئ الذي يثق بعالمين في دينهم وفي علمهم، يقول سلمك الله، العامي أو المبتدئ الذي يثق بعالمين في دينهم وفي علمهم واختلف في مسألة وعلم ذلك منهم، هل يأخذ بقول الأحوط أو يأخذ بقول الأسهل؟ يأخذ بالأحوط، لأن العالمين وإن بلغ من العلم ما بلغ ليس معصومين، فيأخذ بالأحوط. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.